ثم ذكر الآيات بعد ذلك التي تدل على معية الله عز وجل، وهذا من حسن ترتيبه ومن تقريب الفهم لأهل السنة، أنه يقول إذا أثبتت أن الله في السماء فأعرف أن الأدلة التي فيها أن الله مع خلقه معناها معية ماذا؟ العلم مع خلقه، أي العلم. وقد تكون معية خاصة تجمع مع العلم التأييد والنصرة والتيسير والتوفيق، وقد تكون فقط بمعنى العلم. فذكر الآيات التي فيها إثبات معية الله لخلقه، فقال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن قوله هنا نفس الشيء الآية الثانية، وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هنا طبعا الصوفية وأهل الزندقة والإلحاد يقولون إن الله في كل مكان أو حل في كل شيء، ما أدلتكم؟ قالوا هم يقررون ثم يبحثون عن الأدلة، يقولون قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذه المعية النص الآية نفسها دلت على أنها معية العلم وليست معية ذاتية، وبيان ذلك أن الله عز وجل قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج وما ينزل منه، ثم قال وهو معكم أي بعلمه. والآية الثانية آية المجادلة قال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، بدأها بالعلم ثم ختمها بماذا؟ إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن قوله هو معهم أينما كانوا أي أنها معية العلم، فالآية نفسها وضحت معية العلم. ثم إن الآية الأولى جمعت بين الاستواء والمعية، جمعت بين الاستواء والمعية، فإذا الاستواء الله لا يخالف معيته لأن المعية معية العلم، لأنه قال هو الذي خلق ثم استوى على العرش فهو في السماء، قال يعلم ما يلج في الأرض، فجمعت بين استوائه وبين معيته وقربه من عباده بعلمه سبحانه وتعالى، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ما معنى مع هنا؟ تأييد النصر، لأنه مع عباده بعلمه وهو مستوى على عرشه، كونه في السماء لا يخالف أنه معنا، لأن مع لا تقتضي مطلقا الممازجة والاختلاط. مثال ذلك نقول الآن القمر يسير معنا، وهو أين مكان القمر؟ في السماء، من باب التقريب، يسير الراكب في السفر والقمر معه، فيقول القمر يسير معنا لكن القمر في السماء، فهذا يقول السحاب يسير معنا وهو في السماء. فقوله وهو معكم لا تدل على الممازجة والاختلاط وأنه في كل مكان، بل أنه مع استوائه على عرشه هو مع عباده بعلمه وقربه منهم سبحانه وتعالى بعلمه وتأييده. واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، الله مع الصابرين.